غرفة الجنة قال جلاها جلاها السبار يعني القطار. جلاها بالنوم. جلاها to العاطس ونصر الضعيف نصر الضعيف حتى يعني سلام يشفع عنه هذا الضعف بغض النظر مالي او توجيهي او نصيحه او اي شيء يعني هو في حاله ضعف بحاجه لمساعده ومؤازره ومعاونه. وعون المظلوم لان يصل الى حقه، عون المظلوم حتى يصل الى حقه من مال غالبا من الظلم يكون ماليا. وافشاء السلام نحن مقصرون الان في هذه السنه وغالبا نسلم على من عرفنا هذا خطا. مر معنا الحديث ابن عمر في الصحيحين وان تقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف فقط. ممكن اذا لا تريد ان تسلم على الماجن الفاسد في كثير الاحيان يظهر من هيئته من لباسه من تتبعه للفاسدين عرفنا في الموضوعات الى اخره ممكن يظهر هذا. مع انه الاحسن كما قلنا التسليم مطلقا تاليفا لقلب هذا الانسان ولو كان يعني بعيدا او فرنسا تاليفا لقلبه لا باس بذلك ان شاء الله. وافشاء لذلك كلمه افشاء ما تعني نتدبر هذه المعاني اعظم واوسع من كلمه القاء السلام والافشاء. فشى الامر في المدينه اي شاع وذاع وانتشر. شاع وذاع وانتشر فشى الامر في المدينه. لاحظنا هذا التعبير الرائع الجميل. الكلمات النبويه ليست يعني تلقى هكذا يعني. جوامع الكلام. اي نعم جوامع الكلام لها معاني ولها وإبرام المخصم. فلان يحبك كثيرا سواء في جلسة ولا تعاون ولا كذا وأقسم عليك. لنقل توافقتما في الطريق إلى أين ذاهب إذا قال اترك طريقك أو مشوارك أو كذا اذهب معي والله العظيم لن تذهب معي أنا أقسم عليك يعني. فإذا كان ما عندك شيء فعلا ضروري جدا وكذا بر قسمه بر قسمه. إذا ما كان عندك يعني أمر ضروري أمر ضروري إلى آخره إلى آخره تترتب عليه يعني مفاسد أو كذا فاذهب معه وأدخل السرور على قلبه. هذا معنى إبرار المقسم. إذا كان عليك حرج أو ارتباط أو دوار أو ما أشبه ذلك تعتذر له حتى ولو حلف. كيف الاعتذار؟ انتبهوا وقع ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيحين عن ابن عباس أن رجلا رأى رؤيا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليفسرها له. كان بجانبه أبو بكر الصديق. أبو بكر يحسن التأويل الرؤيا كما هو معلوم حتى من قبل الإسلام يعني. كان عنده معرفة الأنساب وتأويل الرؤى الأحلام وكذا. فقال يا رسول الله دعني أعبرها له. دعني أعبرها له أفسرها له. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم فسرها له. فقال يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال أخبرني يا رسول الله بما أخطأت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجبه فأقسم عليه عند ذلك. قال بالله عليك نعم أو كما قال لتخبرني بما أخطأت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. إذا لا من الطريقة السنية. إذا فلان كما قلنا أقسم عليك بأمر وأنت محرج ما تستطيع تقول له لا تقسم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما في عليه كفارة. ما في عليه كفارة في هذه الحال. إذا هذا معنى وإبرار المقسم أن تبرى قسمه إذا استطعت. السلام يستحب أن يقول المبتدئ السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسمى عليه واحدا. يعني ولو كان المسلم عليه واحدا أو طفلا صغيرا دائما في صيغة الجمع. لأنك تسلم عليه وعلى الملائكة ومن معه مثلا الرقيب والعتيد كاتب الحسنات كاتب السيئات هذان مصاحبان دائما للإنسان. ما يكون من قول إلا لديه رقيب وعتيد. طيب فيأتي بضمير الجمع وإن كان مسلم عليه واحدا يقول المجيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيأتي بواو العطف لقولي وعليكم. هذا مستحب يعني. عن عمران بن حصين صحابي جليل كان مجاب الدعوة وكان مما لو أقسم على الله لأبره سعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعوة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا له يوما الحديث في مسند أحمد وصحيح ابن حبان والحاكم اللهم استجب لسعد إذا دعاك هذا هو الحديث الحسن أو الصحيح. هذا الحديث المشهور على الألسنة يا سعد أطب مطعمك مستجاب دعوته ضعيف قال أهل العلم ضعيف. اللهم استجب لسعد إذا دعاك كان مجاب الدعوة معروف. وعمران كذلك كان له حال مع الله عمران بن حصين كان مريضا عافانا الله واياكم بالبواسير مع مرض الباسور والظاهر كان شديدا يعني فكان يحتمل كثير. لذلك هو الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه قائما قاعدا الى اخره شكا له مساله البواسير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والحديث أيضا عند البخاري وغيره. كانت الملائكة كان يراها أحيانا وتسلم عليه كفاحا مقابلة. قال حتى اكتويت لما اكتويت لم يعد الملائكة ولم يعودوا يسلمون عليه. نعم. كان في درجة 70,000 ثم رجع بعد فترة الحمد لله رجعت تسلم عليه الملائكة. نعم. وهذا ثابت عنه ارجعوا إلى سيرته وإلى تاريخه وأخباره في كتابه الإصابة لابن حجر في كتاب صفة الصفة لابن الجوزي في كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي بسيرة على النبلاء وغير ذلك. يعني فقط فترة تركته الملائكة ثم رجعوا يسلمون عليه. نعم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. اكتوى من نورها يعني. لا اكتوى من الباسور يعني استخدم يعني هو كون نفسه نعم استخدم الكي هو الباسور نعم مرض الباسور معروف عافانا الله واياكم يكون غالبا يعني في اما في جهاز التناسل عرفناه نزيف، خاصة إذا كان من خلف يؤدي إلى نزيف في الدم، لذلك وضوءه يكون وضوء المعزولين. هذا عافاني الله وإياك. كيف توضأ نعم؟ كيف توضأ؟ معروف وضوء المعزولين كيف يتوضأون. ليس أسهل الصبر من أخر، هو يحاول التنظيف قدر المستطاع، بس الذي معه يعني سنسبون يسموه أو خروج في الفلاتة دائما كذا عمله، فلما يسمع أذان الظهر أو لما الأحسن يريد الصلاة الآن، لأن وجه الصلاة مثلا أو الصلاة سواء في بيتك أو تذهب إلى المسجد، نعم يذهب يتوضأ ويذهب إلى المسجد أو يصلي في بيته، المهم أنه يتوضأ مباشرة يصلي أحسن. في بعض أهل العلم يخون وضوءه ولو خرج منه دم أثناء ذلك أو بول أو كذا، معزول هذا اسمه وضوء مثل المستحاضة أيضا. فبعضهم يقول وضوءه يبقى مقدار فقط ما يؤدي الصلاة المفروضة والصلاة الراتبة، عرفنا قبل أو بعد إلى آخره، بعد ذلك ينتقد وضوءه. هذا قول. وقول آخر أن وضوءه يبقى ما بين الوقتين من حين توضا الى خروج وقت الظهر بلا قول، عرفنا؟ وهذا القول متجه ايضا، يقرا ما شاء القران ويدرس المصحف ويتنفل لو احب الى اخره، خلاص معزول هذا. واذا اجنب يغتسل اذا يستطيع هذا. هذا ليس من اجل التيمم الكلام هذا. هذا اسمه المعذورين يستطيع واستخدام الماء وكذا. كيف يتيمم؟ يستطيع ان يستخدم الماء هو ويغتسل الى اخره. لكن المقصود انه ربما بعد ان توضا او في اثناء الوضوء او في اثناء السلام لا يخلو وقت لثلاث اربع دقائق لنقول من ان يكون يخرج ولو قطره بول او دم او الى اخره، كان مستحاضا. ماذا عليه؟ هذا يقال له هو المعذور يتوضا وخلاص يقول بسم الله، حتى وان في اثناء الصلاه خرج منه شيء. اذا كان معذورا العلماء طبعا ضبطوا ذلك، يعني لا يخلو وقت كافي، عرفنا يختاره كامل لنقول حوالي ساعه في وقت الظهر لنقول ساعه ما يخلو، وانما كل خمس دقائق عشر دقائق كذا يكون هذا الامر. تقرؤونها في كتب في مباحث الفقه هذه، واكيد مرت معكم صح او لا؟ ما مرت بعد هي ابن ابي زيد ما مر في فقه المعذورين في مباحث الوضوء. هذا هو يعني يجب ان تكون مقارنتهم مع كل ما يتعلق بها، كل المعذورين مستحاضه وسلس البول واستطلاق البطن، وهذا يعتبر خروج دم يعني تابع للاستحاضه. قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك، فرد عليه ثم جلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، ثم جاء اخر فقال السلام عليك ورحمه الله، فرد عليه فقال عشرون، ثم جاء اخر فقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال ثلاثون. يعني السلام الأول الذي فيه اختصار على السلام عليك وفيه عشر حسنات، والثاني فيه عشرون، والثالث الأكمل والأكمل فيه ثلاثون. وأهل العلم قالوا إذا سلم عليك فلان كما في الآية استحب أن تزيد أنت، فإذا قال السلام عليك تقول عليكم السلام ورحمة الله، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول وبركاته تضيف يعني. إذا أتى به كاملا الأكثر قالوا خلاص هذا نهاية، تقول وبركاته يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعضهم قال تزيد ومغفرته، تزيد وأن تقول يعني ومغفرته. هذه الرواية جاءت بسند حسن، الشيخ الألباني حسنها وعمل بها بعض أو بمقتضاها بعض أهل العلم. وبعضهم عندها بضعف او بالشذوذ قالوا لها تبقى على الأصل. آخر السلام بتسليم أو الرد وبركاته، هذا هو المشروع. ما هو آداب السلام؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، وفي رواية أيضا الصغير على الكبير. إذا يسلم الراكب بغض النظر عن أداة أو آلة الركوب، سواء هذه المراكب والآلات أو الدواب يعني، يسلم الراكب إذا على الماشي، والماشي على القاعد أو واقف، واقف على الموقف أو قاعد، والقليل على الكثير يعني مرة خمسة رجال مقابل 10 و20 قوم. فالقليل يسلم على الكثير. وفي رواية عند البخاري وهي صحيحة طبعا، الصغير على الكبير، وهذا يقع في كثير من الناس في هذا الخطأ. الكبير إلى حد ما يعني يبقى ما ينبغي أن يبقى من الاحترام والتقدير من الشباب أو من الصغار. في كثير من الأحيان بعض الشباب لا يسلم على الكبير، هذا خطأ، هذا خطأ. يجب أن يسلم على الكبير وأن يبتليه دائما. الصغير إذا يسلم على الكبير. كل ذلك من الآداب النبوية. باب استحباب السلام إذا دخل بيته. باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال أو حال بينهما شجرة ونحوها، يعني فرقت حالة يعني حالت بينهما شجرة أو جدار أو الحسن. على أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته، معروف هذا حديث المسيء صلاته. انه جاء اذا فصلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرجع عليه السلام فقال: ارجع فصلي فانك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. يعني انت كنت مع صاحبك في المسجد سلمتها على بعض، ثم خرج كل واحد منكما من باب مثلا، ثم التقيتما، فايضا سنه ان تسلم عليه. ما تقول الله سلمت عليه قبل دقائق او قبل قليل، طالما انكما افترقتما والتقيتما تسلم عليه. فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم